بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيع في باب تفريق الصفقة إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز لا باب تفريق الصفقة أحسن الله باب باب تفريق الصفقة أنت تقول في باب كأن قلت في باب يعني أننا قد يعني قرأنا شيئا منه أحسن الله عليك. باب تفريق الصفقة إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دار له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الصفقة. الصفقة بمعنى العقد وسمي العقد صفقة لأنه جرت العادة عندهم أنه إذا تم العقد وضع أحدهما يده أو ضرب أحدهما بيده على الآخر فسميت صفقة. إذن الصفقة العقد. ومعنى تفريق الصفقة أن يجمع في عقد البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. أن يجمع في عقد البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. هذا معنى تفريق الصفقة. إذن الصفقة نقول المراد بها ماذا؟ العقد. والمراد هنا بباب تفريق الصفقة أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. وتفريق الصفقة له صور متعددة نحو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يجمع في العقد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كخمر وخل وحر وعبد. الآن الخمر والخل، الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه، الحر يجوز بيعه والعبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعه. هذه الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة، أن يجمع في العقد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. فما الحكم؟ ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في ذلك، هل يصح البيع وتفرق الصفقة، هل يصح العقد وتفرق الصفقة، أو أن العقد يكون باطلا. نعم. قال رحمه الله وتبطل فيما لا يجوز لأن إذن في روايتان يقول كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دار له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن وتبطل فيما لا يجوز، يعني يصح فيما يصح ويبطل فيما لا يبطل. فلو باع مثلا عبدا وحرا صفقة واحدة، قال بعتك هذين الرجلين بمئة وأحدهما حر والآخر عبد، نقول يصح في العبد دون الحر ويقسط الثمن عليهما. فنقول مثلا هذا الرجل الحر لو كان عبدا كم كان يساوي؟ قالوا مثلا يساوي 60 والآخر يساوي 40، فتجعل قيمة العقد أو نجعل قيمة العقد 40، فنقول يصح العقد ويدفع كم؟ 40. وإن هي بالنسبة، لكن هذا المثال للتوضيح فقط. نعم. قال رحمه الله لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمع بقي على حكمهما، كما لو باع شقصا وسيفا والثانية يبطل فيهما لأنه عقد واحد. طيب كما لو باع شقصا يعني شيئا مشتركا بينه وبين غيره، وسيفا فقال بعتك هذا الشقص يعني نصيب من هذه الأرض وهذا السيف، فجمع هنا بين إيش؟ ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز أن يبيع نصيبه حتى يفرز يعلم. وأيضا إذا باع شقصا فالشقص مما تجري فيه الشفعة فقد يؤخذ من المشتري بالشفعة. نعم. إذا هذا الرواية الأولى أن تفريق الصفقة أن العقد صحيح فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل ويقسم الثمن عليهما بالقسط، وهذه الرواية أصح بناء على القاعدة وهي أنه متى أمكن تصحيح العقود الشرعية فهو الأولى. متى أمكن تصحيح العقود الشرعية فهو الأولى. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء أنهما لو تداعيا صحة عقد وفساد فالقول قول مدعي الصحة، لأن هذا صدر عن أهل، وكل ما صدر عن أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. الثانية قال رحمه الله: والثانية يبطل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع، يعني بين اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. يقول كالجمع كما قال كالجمع. قال رحمه الله: كالجمع بين الأختين، ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها. طيب يقول فبطل كالجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين محرم لقوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. لكن هنا نقول إن هناك فرقا بين أن يبيع حرا وعبدا وبين أن يجمع بين الأختين. ما الفرق؟ نعم، نقول إن بيع الحر من حيث الأصل باطل لا يصح، بخلاف الأختين فإن نكاحهما على انفراد يصح، وإنما المحرم الجمع. وأما بيع العبد والحر فكل واحد منهما له حكم منفرد، فالعبد لا يصح بيعه والحر لا يصح بيعه. أما الأختان فحكمهما على انفراد واحد، حكمهما على انفراد واحد. نعم. قال رحمه الله: والقفيزين المتساويين، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز. طيب والقفيزين، ما هو القفيز؟ يقول القفيز ثمانية مكاكيك، والله أعلم بها. يلا. قال رحمه الله: كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقشط الحلال منهما مجهول، ولو صرح به فقال: بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن، لم يصح فكذا ها هنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، ولا خيار للبائع بحال، وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار. لأن هنا إذا قلنا بتفريق الصفقة قلنا بالصحة، وأنه يصح فيما لا يصح ويبطل فيما يبطل، فعلم المشتري بذلك هل له الخيار أو ليس له الخيار. نقول إن كان المشتري يعلم سابقا أن هذا حر وهذا عبد فلا خيار له لدخوله على علم وبصيرة، وإن كان يجهل فله الخيار لتبعض الصفقة عليه. وكذلك أيضا بالنسبة للبائع، لأن البائع يعلم وقد لا يعلم البائع، قد يكون البائع الذي باشر البيع قد يقول لا يعلم، ظن أنه عبد وتبين أنه حر. ولهذا عبر بعض الفقهاء رحمه الله بعبارة أعم وقالوا: ولمن جهل الحال الخيار من بائع ومشتري، من بائع ومشتري. لكن في الغالب أن الجهل يكون من قبل المشتري، لكن قد يقع الجهل من قبل البائع. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة، وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول، ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد. طيب إذا باع معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، وهذا مقيد بما إذا لم يقل كل واحد منهما بكذا، فأما إذا قال كل واحد منهما بكذا فإنه يصح، لكن إذا باع معلوما ومجهولا فإنه لا يصح العقد، لأن تقدير المجهول مجهول، فيصير الأمر إلى أن يكون مجهولا. قال رحمه الله: فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهما، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. قال القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه، فأشبه ما قبلها. وهذا فيما إذا كان المشتري جاهلا، أما إذا كان عالما فلا خيار. إيش؟ يعني حلال وحرام ويهاني. ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد فتلف أحدهما قبل القبض لم ينفسخ العقد في الباقي منهما، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، يعني من شيء مباح. قال رحمنا الله استمرت بالحلال البهيمة الأنعام. الناس عندهم عرف يقول حلال يقصد الإبل. نعم. قال رحمنا الله وإياه فصل. فإن جمع يحتمل من الحلال يعني ما يحل بيعه، ما يحل بيعه، فالمعلوم يحل بيعه والمجهول لا يحل، لا يحل بيعه. قال رحمنا الله وإياه فصل. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس، ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع، والصرف يشترط له التقابض، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. نعم. إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة، البيع يقع على العين والمنفعة، والإجارة تقع على المنفعة. مثاله قال بعتك بيتي وأجرتك سيارتي ب100,000، بعتك بيتي وأجرتك سيارتي ب100,000، فيصح ويقسط العوض عليهما. يقال مثلا كم قيمة البيت وكم إيش ثمن وكم الأجرة، فيقسط الثمن عليهما. فمثلا لو قالوا السيارة قيمة البيت قيمته 80 والسيارة أجرتها 20، فنقول السيارة لها 20 والبيت له 80. نعم. أو صرف، يقول بعتك وصرفتك، فإنه في هذا الحال يصح ويقسط الثمن عليهما كما تقدم. نعم. ها؟ ما حنا في الإجارة، حنا في بيع وإجارة. نعم. قال رحمنا الله وإياه وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري ب100، صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان. وإن جمع بين بيع، جمع بين نكاح وبيع، قال زوجتك ابنتي، زوجتك موليتي وبعتك بيتي ب1,000,000، زوجتك موليتي وبعتك بيتي ب1,000,000، نقول يقسط العوض. كيف نعرف؟ نقول كم مهر هذه المرأة؟ إذا قالوا مهرها مثلا 100,000، تكون 100 هي المهر والباقي ثمن البيت. يقول نعم، وجه البيع وجهان، واستعين البيع يصح في هذا الحال، لأنه يمكن معرفة ما لكل واحد من النكاح وغيره. ولأن النكاح أيضا، لأن العوض في النكاح ليس مقصودا، ولهذا الجهالة اليسيرة في المهر تغتفر. لاحظ الآن أن الجهالة اليسيرة في المهر تغتفر، لأن المهر يعني ليس مقصودا في النكاح. نعم. قال رحمنا الله وإياه وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك ب100، بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة؟ نعم. لو قال جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي لعبدي، بعتك عبدي هذا وكتبتك ب100، من المعلوم أن البيع، أن البيع إنما يصح ممن يملك، البيع والشراء إنما يصح ممن يملك، والعبد لا يملك، لأنه ما دام أنه لم يتحرر فالعبد فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وحينئذ نقول البيع باطل. لماذا؟ لأنه باع عبده لعبده، والعبد وما ملك لسيده، كأنه باع نفس، باع ملكه لملكه. ولكن الكتابة تصح فتخرج الصفقة، فتفرق الصفقة في هذا الحال كما تقدم، فيقال مثلا العبد الذي باعه بكم والكتابة بكم، فيقدر ما يخص كل واحد. نعم. قال رحمنا الله وإياه فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة، ولو كان لكل واحد، يعني عبد سيارة مثلا، سيارة مشترك، رجلان اشتركا في سيارة أنصافا، فباع السيارة ب100,000، فالثمن يوزع عليهما على حسب الملك، على حسب ملكهما. ثلاثة أشخاص مثلا اشتركوا في شراء عقار ب600,000 متساوية، وبيع يوزع الثمن أيضا عليهما. ولهذا قال صح، لأن حصة كل واحد منهم من الثمن معلومة. معلومة، نعم. قال رحمنا الله وإياه: ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك. نعم، ويوزع مثل اشترك في بر أو تمر أو شعير أو ما أشبه ذلك من جنس واحد فإنه يصح. فمثل كيس من الرز أو البر اشترك في شرائه فباعه أحدهما عن الآخر فإن البيع صحيح، ويوزع الثمن عليهما بحسب حصتيهما، من له الثلث ثلث الثمن، ومن له الربع الربع، ومن له النصف النصف، وهكذا. نعم. قال ولكن إذا كان من غير من غير جنس، كما لو مثلا أحدهما له بر والآخر له تمر، فباع أحدهما البر والتمر، واضح ولا لا؟ نعم. يعني إنسان مثلا أنا عندي كيس من البر، كيس من البر، وهذا كيس من التمر، وأنت لك كيس من التمر، فقلت لأن شخص واحد بعتك هذا الكيس من التمر وهذا الكيس من البر بمثلا 1,000 ريال، 1,000 ريال، كيف نوزع الألف الآن؟ البر جنس والتمر جنس، نقول يقوم كل واحد وبالنسبة، يقوم كل واحد. نفرض أن البر مثلا يساوي 600 ريال والتمر يساوي 400 أو بالعكس، كل له حصته. قال رحمنا الله وإياه: وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل أن كان لكل واحد منهما عبد فباعهما صفقة واحدة، أو وكل رجلا فباعهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن، فلم يصح كما لو صرح به، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. نعم، هذه أيضا كان لكل واحد منهما عبد فباعهما، نمثل بسيارة، لكل واحد منهما سيارة فباع السيارتين صفقة واحدة، نقول أيضا يقسط العوض أو الثمن عليهما. ولهذا الرواية الاحتمال ذكر المؤلف أولى، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، وبناء على ما تقدم أيضا من أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه لا محذور فيه شرعا فهذا هو الواجب، متى أمكن أن يصحح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي فهذا هو الواجب. نأجل الثنية إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله هذا على مسألة ما لا يملك تنبني على تصرف الفضولي.